بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووقفنا عند القاعدة 29، وهي قوله: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. وتقييد اللفظ، التقييد ضد الإطلاق، ومعناه جعل قيد في الشيء، كأن يجعل قيد في قدم البعير في رجله أو في يده. فالقيد في اللغة معناه التقييد في اللغة معناه جعل قيد في الشيء. وملحقات اللفظ هي ما ذكرها من قوله، ما ذكرها في قوله من وصف، أي معنى يشعر، أي لفظ يشعر بمعنى خاص، أو شرط أو استثناء أو غيرها. فهذه هي ملحقات الشرط، ومعنى فهذه هي ملحقات اللفظ. ومعنى هذه القاعدة أن اللفظ المطلق يجب العمل به على إطلاقه، وكذلك اللفظ المقيد يجب العمل به على تقييده. فإذا قيد بصفة فإنه يجب اعتبار هذه الصفة، وإذا قيد بشرط فإنه يجب اعتبار هذا الشرط والعمل به، وإذا قيد باستثناء أو زمان أو مكان فإنه يجب العمل بذلك. ويدل على هذا أدلة، وهي أولا لغة العرب، فإن العرب يميزون في الكلام بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد بقيد من وصف أو نحوه من القيود، ولا يجعلون المطلق والمقيد بمعنى واحد، بل المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، أما المقيد فلا يتحقق إلا إذا وجد الشيء بالقيد الذي ذكر معه. والدليل الثاني هو العرف بين الناس، فإن الناس يعتبرون القيود التي تذكر في الألفاظ، وذلك في مخاطباتهم وإقراراتهم ووصاياهم وسائر كلامهم، ولا يجعلون اللفظ المقيد مثل اللفظ المطلق. الدليل الثالث هو أن القيود التي تذكر مع اللفظ لو لم يعمل بها لأدى ذلك إلى اضطراب كلام الناس واختلاله، وذلك لأن المتكلم يذكر القيد لقصد خاص يتعلق بهذا القيد، فإذا أهمل هذا القيد أدى ذلك إلى فساد مقاصد الناس والاضطراب لمراداتهم. وهذا لا يختص بكلام الناس، بل يشمل أيضا لكلام الشارع من القرآن والسنة. فلو لم يعمل بالقيود الواردة في القرآن والسنة لأدى ذلك إلى فساد دلالات النصوص. فهذه القاعدة تشمل كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشمل أيضا كلام الآدميين. وينبني على هذا أنه لا يجوز أن يعتبر أول الكلام حتى يسكت المتكلم سكوتا تاما. لا يجوز اعتبار أول الكلام حتى يسكت المتكلم سكوتا تاما، وذلك لأنه قد يذكر قيدا في أثناء الكلام، قد يذكر قيدا بعد أول الكلام، فلا يجوز أن يعتبر أول الكلام حتى يسكت المتكلم سكوتا تاما. أما إذا سكت سكوتا غير تام، كما لو سكت من أجل تنفس أو من أجل عطاس أو تثاؤب أو نحو ذلك، فلا يعتبر أول الكلام، لأن هذا السكوت ليس سكوتا تاما، بل ينظر حتى يسكت سكوتا تاما. ويعبر العلماء عن هذا بقولهم: الكلام إنما يتم بآخره. وهذه قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن الكلام إنما يتم بآخره، وذلك لأن الكلام يحتمل أن يكون فيه قيد. فإذا تكلم المتكلم بأول الكلام فإنه ينتظر حتى يفرغ من كلامه، فإذا ذكر قيدا في أثناء كلامه أو في آخر كلامه فإنه يعمل به، وإذا لم يذكر قيدا فإن الكلام يبقى على إطلاقه. ولهذا يقول العلماء: الألفاظ تختلف دلالتها باختلاف الإطلاق والتقييد. فدلالة اللفظ المطلق ليست مثل دلالة اللفظ المقيد. ومن أمثلة ذلك أن قوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، الرقبة هنا جاءت مطلقة غير مقيدة بقيد، فتصدق على الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة والذكر والأنثى والصحيح والمريض والسليم والمعيب، لأن ذلك كله يصدق عليه لأنه رقبة. أما قوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فإن الرقبة هنا مقيدة بالإيمان، فلا يصدق الكلام على الرقبة الكافرة، لأن القاعدة أن الألفاظ تختلف دلالتها باختلاف الإطلاق والتقييد. وينبني على هذه القاعدة لفروع كثيرة. من هذه الفروع أن الرقبة في الكفارة هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، لأن قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قيدت فيه الرقبة بالإيمان، واللفظ المقيد يجب العمل به على ما ورد عليه من تقييد، فكما أن اللفظ المطلق لا يجوز تقييده فكذلك اللفظ المطلق فكذلك اللفظ المقيد لا يجوز إطلاقه. ومن الفروع التي تنبني على هذه القاعدة أيضا عبارات الموصين والموقفين والمعتقين. فلو قال الموصي أوصيت بداري هذه لطلاب العلم الذين يحفظون القرآن، فقوله الذين يحفظون القرآن قيد في طلاب العلم، وبناء على هذا فإن طلاب العلم الذين لا يحفظون القرآن لا يدخلون في هذه الوصية. ولو قال أوصيت بداري هذه لأهل هذا البلد إلا الفسقة منهم، فقوله إلا الفسقة هذا قيد يخرج الفساق من الدخول في الوصية، بخلاف ما لو قال أوصيت بدار هذه لفقراء أهل البلد فإنه يدخل فيهم الطائعون والفسقة، لأن هذا اللفظ مطلق من هذه الجهة، من جهة الوصف بالفسق وغيره. أما لو قال أوصيت بدار هذه لفقراء أهل البلد إلا الفسقة منهم فإن هذا القيد يجب اعتباره. وكذلك لو قال أوصيت بدار هذه لفقراء أهل هذا البلد إن أقاموا الصلاة، فقوله إن أقاموا الصلاة هذا قيد يجب اعتباره، وبناء على هذا فإن من لا يصلي منهم لا يدخل في الوصية، بخلاف ما لو قال أوصيت بدار هذه لفقراء أهل البلد فإنه يدخل فيهم من أقام الصلاة ومن لم يقمها، لأن اللفظ مطلق من هذه الجهة. وهكذا في الأوقاف، فإذا جاء الوقف مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه ولا يقيد بأي قيد، وإذا جاء الوقف مقيدا فإنه يجب العمل بالقيد الوارد فيه. وهكذا في سائر الآدميين، في سائر كلام الآدميين، ولو قال الزوج لامرأته هي طالق إن خرجت من الدار، فقوله إن خرجت من الدار هذا قيد يجب اعتباره. فالحاصل أن هذه القاعدة قاعدة نافعة في النظر للقيود الواردة في كلام الشارع أو في كلام الآدميين، وأن الألفاظ كما يقول العلماء تعتبر بآخرها، لأن اللفظ إنما يتم بآخره، ولا يكتفى بالنظر لأول الكلام إلا أن يسكت المتكلم سكوتا تاما. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله. القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها، يعني غير هذه الملحقات كالزمان والمكان. وقوله بملحقاته يعني بما يذكر معه، سواء كان هذا في أول الكلام أم كان في أثنائه أم كان في آخره، لأن القيد الذي يذكر في أول الكلام هو ملحق من جهة المعنى وإن كان متقدما، إلا أنه من جهة المعنى ملحق، فلا يلزم أن يكون الملحق في آخر الكلام، بل قد يكون في آخره وقد يكون في أثنائه وقد يكون في أوله. والقيد الذي يذكر في أول الكلام هو ملحق من جهة المعنى. القاعدة 30: قال المصنف رحمه الله: الشركاء في الأموال في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. هذه القاعدة تتعلق بالأملاك والحقوق والمنافع المشتركة بين شخصين فأكثر، تتعلق بالأملاك والحقوق والمنافع المشتركة بين شخصين فأكثر. والمقصود بالأملاك الأشياء المملوكة كالعقارات والمنقولات، فهذه تسمى أملاكا. والحقوق جمع حق، والحق هو الشيء الثابت شرعا للإنسان، وذلك كحق الميراث وحق الانتفاع بالوقف وحق الخيار وحق الشفعة، فهذه أشياء ثابتة شرعا. والمنافع جمع منفعة، والمراد بالمنفعة الفائدة التي تحصل من استعمال العين، كسكن الدار مثلا وركوب الدابة وقراءة الكتاب ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل باستعمال العين. فهذا معنى قوله الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع، هذا معنى الأملاك والحقوق والمنافع. وهذه القاعدة تشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول هو أن الأشياء المشتركة من الأملاك والحقوق والمنافع إذا احتاجت إلى نفقة فإنه تجب النفقة على جميع الشركاء كل بحسب نصيبه، تجب النفقة على الشركاء كل بحسب نصيبه، ومن امتنع منهم عن النفقة فإنه يجبر عليها، يجبره الحاكم عليها. ومثال ذلك لو أن 5 أشخاص اشتركوا في دار مثلا، واحتاجت هذه الدار أن ينفق عليها إما بإصلاح أو بناء ما تهدم منها أو نحو ذلك. وكان كل واحد منهم له من الدار الخمس، فإن النفقة تجب على كل واحد منهم بمقدار نصيبه. فإذا كانت النفقة لإصلاح الدار أو لبناء ما تهدم منها تكلف 10,000 مثلا، فإن كل واحد منهم يجب عليه 2,000 لأنها هي الخمس. فإذا الأشياء المشتركة إذا احتاجت إلى نفقة، الأشياء المشتركة بين عدة أشخاص إذا احتاجت إلى نفقة فإن النفقة تجب على جميع الشركاء، كل بحسب نصيبه في الشيء المملوك. وأيضا لو أن شخصين اشتركا في غنم مثلا، وهذه الغنم لا شك أنها تحتاج إلى ماء وتحتاج إلى شعير وتحتاج إلى أجرة راعي، وكان هذا المبلغ كله يكلف في الشهر مثلا 6,000، فيجب على كل واحد منهما النصف، فأحدهما يجب عليه 3,000 والآخر يجب عليه 3,000. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولو قلنا إن النفقة هنا ليست لازمة لحصل الضرر، ولو قلنا إنها تجب على واحد منهم أو تجب على بعضهم دون بعض لكان هناك مضرة على الذي وجبت عليه النفقة، والشريعة جاءت برفع الضرر عن المكلفين. فإذا هذا هو الأمر الأول. ومن امتنع منهم، من امتنع من الشركاء فإنه يجبر على ذلك، والذي يجبره على هذا هو الحاكم. الأمر الثاني هو أن الأشياء المشتركة إذا زادت أو نقصت فإن الشركاء يشتركون في الزيادة والنقص بحسب نصيب كل واحد منهم، فهذا الأمر يتعلق بالزيادة والنقص، والأمر الذي قبله يتعلق بالنفقة. فإذا زادت، إذا زاد الشيء المشترك أو نقص فإن الشركاء يشتركون في ذلك بحسب نصيب كل واحد منهما. ولهذا يذكر العلماء قاعدة، وهي أن الحقوق المشتركة تشترك في الزيادة والنقص، وهذا هو مقتضى العدل بين الشركاء. فإذا اشترك 3 أشخاص مثلا في 20 ذودا من الإبل ثم زادت 5، فإنهم يشتركون في هذه 5 3، كل واحد منهم له الثلث، له ثلث كل واحدة منها. ولو أنها ولو أن 3 مثلا اشتركوا في 15 من الغنم ثم هلك منها 5، فإن النقص يدخل عليهم جميعا، فينقص من نصيب كل واحد منهم الثلث، لأن الخمسة هي ثلث المال، وذلك لأن الأشياء المشتركة إذا زادت أو نقصت فإن الشركاء يشتركون في الزيادة وأيضا يشتركون في النقص. ومن الأمثلة المشهورة على هذا العول والرد في مسائل الفرائض، فالعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فيدخل النقص على الجميع، والرد عكسه هو زيادة في الأنصبة هو نقص في الأنصبة وهو نقص في السهام وزيادة في الأنصبة، فتدخل الزيادة على كل واحد منهم، وهذا هو مقتضى العدل. فالعول في حقيقته نقص في الأنصبة، والرد في حقيقته زيادة في الأنصبة. الأمر الثالث لأنه إذا جهل مقدار نصيب كل واحد من الشركاء فإنهم يتساوون في الأمور الثلاثة التي تقدمت، وهي النفقة الواجبة والزيادة والنقص. فإذا جهل نصيب كل واحد من الشركاء فإنهم يتساوون في النفقة على المال المشترك، وإذا زاد المال المشترك فإنهم يتساوون في الزيادة، وإذا نقص فإنهم يتساوون في النقص. وهذا هو مقتضى العدل، والعدل في كل شيء بحسبه كما يقرر ذلك أهل العلم. وإذا عرفنا هذه الأمور الثلاثة فلنعد إلى القاعدة، لنعد إلى قول المصنف: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف، يعني النفقات والتعميرات وغيرها. هذا هو الأمر الأول، وهو أن الشيء المشترك إذا كان يحتاج إلى نفقة فإن الجميع يلزمون بالنفقة على حسب أملاكهم. الأمر الثاني ذكره في قوله: ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم. والأمر الثالث ذكره في قوله: ومع الجهل، يعني مع الجهل بمقدار نصيب كل واحد منهما في الأملاك أو الحقوق أو المنافع فإنهم يتساوون، ولهذا قال: ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون، يعني يتساوون في النفقة وفي الزيادة وفي النقص. هذا حاصل الكلام على هذه القاعدة، وقد عرفنا أن هذه القاعدة نافعة جدا في الأمور المشتركة، ويذكرها الفقهاء في أبواب الشركة من كتب الفقه. القاعدة الحادية والعشرون، قال المصنف رحمه الله: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. وهذه القاعدة تتعلق بتبعض الأحكام، تتعلق بمسألة مشهورة عند العلماء، وهي تبعض الأحكام. والمقصود بتبعض الأحكام لاختلاف الحكم في المسألة الواحدة بحسب أسبابه، اختلاف الحكم في المسألة الواحدة نظرا لاختلاف لسبب كل حكم. ومن أمثلة لذلك، من الأمثلة المشهورة على هذا، لأن من صلى في دار مغصوبة مثلا، فإن بعض العلماء يقول الصلاة صحيحة مع الإثم، فذكروا هنا حكمين: الحكم الأول الصحة، وذلك لوجود سببه وهو تحقق أركان الصلاة وواجباتها وانتفاء لموانع الصحة، هذا الحكم الأول، فحكموا بصحة الصلاة لوجود المقتضي لصحتها. الأمر الثاني حصول الإثم، وذلك لوجود المقتضي له وهو الغصب، فإن الغصب سبب للإثم، فالحكم هنا تبعض بسبب اختلاف موجبه ومقتضاه. ومن الأمثلة على هذا، لو أن رجلين لو أن رجلا وامرأتين شهدا على أن زيدا سرق مال عمرو، فإن الحكم هو ثبوت المال لزيد، وذلك لاكتمال نصاب شهادة المال وهو لرجل وامرأتان، لكن لا يثبت حد السرقة، لأن حد السرقة لا يثبت إلا بشهادة رجلين، فتبعض الحكم لاختلاف المقتضي له، فيثبت المال لزيد لوجود المقتضي له وهو شهادة رجل وامرأتين، ولا يثبت القطع لعدم وجود المقتضي له، لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهنا لم يشهد رجلان وإنما شهد رجل وامرأتان. ومن الأمثلة المشهورة على هذا ما يذكره الفقهاء من أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع خير أبويه في الدين، فإذا كان الأب مسلما تبعه، وإذا كانت الأمة وإذا كانت الأم مسلمة تبعها، فيتبع خير أبويه في دينه، وكذلك إذا كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا فإنه يتبع خيرهما. فالحكم هنا تبعض، فالنسب اقتضى أن يتبع الولد الأب، وأما الحرية أو الرق فتقتضي أن يتبع الولد الأم، وأما الدين فيقتضي أن يتبع خيرهما سواء أكان هو الأب أم كان الأم. وعلى هذا، لو أن زيدا جاء بولد من سلمى، فإن هذا الولد ولنقل اسمه عمرو يتبع زيدا في نسبه فيقال عمرو ابن زيد ولا يقال عمرو ابن سلمى. وإذا كان زيد رقيقا وسلمى حرة بأن عتقت تحته ورضيت بأن تستمر في النكاح فإن الولد يكون حرا لأنه يتبع الأمة في الحرية أو في الرق. ولو كان العكس بأن كان زيد حرا وسلمى رقيقة فإن الولد يكون رقيقا لأنه يتبع أمه في الحرية أو الرق. ولو كان زيد فاسقا وسلمى صالحة فإنه يتبع أمه وتكون الحضانة لها على أظهر أقوال أهل العلم. ولو كان العكس بأن كان زيد هو الصالح فإنه يتبعه ولا يترك مع أمه لأن بقاءه في الحضانة مع أمه في هذه الحال فيه إفساد له. ولو كان زيد مسلما وسلمى كافرة وكلاهما حر أو كلاهما رقيق فإن الولد يتبع زيدا لأنه خير الأبوين في الدين ويحكم بأن الولد مسلم. ولو كان العكس بأن كانت سلمى هي المسلمة وزيد هو الكافر بأن ارتد عن الإسلام أو كان لا يصلي فإن الولد يتبع لأمه ويكون مسلما. فنلاحظ في هذا المثال أن الحكم تبعض بصورة واضحة جدا وهذا الفرع من أوضح الفروع التي يتبين فيها تبعض الحكم. وسبب التبعض هو اختلاف الأسباب أو اختلاف الشروط أو اختلاف الموانع فهذه هي الأمور التي يدور معها تبعض الحكم. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن الحكم قد يتبعض في الشريعة؟ تبعض الأحكام ليس دائما ولكن قد يحصل تبعض الأحكام في مسائل ليست قليلة في الفقه الإسلامي. والدليل على هذا هو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لأن عبد بن زمعة وسعد ابن أبي وقاص اختصما في وليد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هو أخي ولد على فراشه. وقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هو ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني له الخيبة واحتجبي منه يا سودة يقصد سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدعوى عبد لابن زمعة وأثبت أخوة الولد له وأنه ولد وأن الولد هذا لزمعة. ومع ذلك أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب من الولد وأن لا يكشف عليها، وذلك لوجود الشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص أخي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه لوجود الشبهة القوية. فهنا تبعض الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذا الولد لزمعة، وهذا يقتضي أن يكون أخا لسودة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أمرها بأن تحتجب منه، وذلك مراعاة للشبهة القوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها ظاهرا بينا بعتبة لابن زمعة. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: القاعدة 31، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، يعني بحسب اختلاف أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. فالعبرة بالأسباب سواء اتفقت أم اختلفت، وكذلك بالشروط والموانع والمصالح أيضا. فتبعض الأحكام ليس بمنكر في الشريعة. القاعدة 32، قال المصنف رحمه الله: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. وهذه القاعدة متعلقة بالنية، وهي من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، وذلك لأن النبي لأن الشرع دل على أن من أدى واجبا عن غيره وهو ينوي أن يرجع بحقه فإنه له أن يرجع، وذلك عملا بنيته. وأما إن أدى الواجب وهو ينوي عدم الرجوع أو لم ينوي شيئا فإنه لا يحق له الرجوع. فتحصل لدينا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يؤدي عن غيره واجبا بنية الرجوع، فإنه يرجع حينئذ ويأخذ حقه منه ممن أدى عنه. الصورة الثانية أن يؤدي عن غيره واجبا وينوي عدم الرجوع بأن ينوي التبرع عنه والإحسان له، فإنه لا يرجع، حتى ولو نوى بعد الأداء أن يرجع فإنه ليس له ذلك. الصورة الثالثة أن يؤدي عن غيره واجبا ولا ينوي شيئا، فإنه حينئذ ليس له أن يرجع. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعمل الإنسان بحسب نيته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان ليس له إلا ما نواه. ولهذا يقول العلماء القاعدة أن المقاصد معتبرة في التصرفات، المقاصد أي مقاصد العباد معتبرة في التصرفات. ويستثنى من هذه القاعدة العبادات التي تحتاج إلى نية من العبد، وذلك مثل الزكاة والكفارة والفدية، فمن أداها عن غيره من غير أن يوكله في ذلك فإنه لا يرجع، لأنه لم يوكله في هذا، وهذه العبادة تحتاج إلى نية من الموكل. فليس له الرجوع. وبناء على هذا لو أن شخصا بلغه أن عمرا عليه دين فذهب وقضى الدين عن عمرو بنية أن يأخذ منه المال بعد ذلك فإن له أن يرجع عليه ويأخذ منه المال حتى لو لم يوكله في هذا، ولو أنه أداه عنه وفي نيته أنه لا يرجع أو لم ينوي شيئا ثم بعد ذلك نوى أن يرجع وتأسف على أنه دفع المال عنه فإنه ليس له أن يرجع، لأن العبرة بالنية. وكذلك لو أن شخصا لعلم أن عمرا عليه كفارة أو أن عليه فدية وأداها عنه فإنه ليس له أن يرجع إلى عمرو، ليس له أن يرجع إلى عمرو وأن يأخذ منه عوضا عن الزكاة التي دفعها عنه أو عوضا عن الفدية التي دفعها عنه، وذلك لأن الزكاة تحتاج إلى نية وعمرو لم يوكله في هذا، وكذلك الفدية تحتاج إلى نية ممن وجبت عليه وعمر هنا لم يوكله في ذلك، فليس له أن يرجع على عمر، فيستثنى من هذه القاعدة العبادات التي تحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والفدية، فمن أداها عن غيره فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون وكيلا في هذا فحينئذ له أن يرجع، والحال الثانية ألا يكون وكيلا في أدائها عمن وجبت عليه فإنه إذا أداها عنه لا يرجع له، ولا تبرأ ذمة من أديت عنه العبادة كالزكاة هنا أو الفدية أو الكفارة، ذمته لا تبرأ لأن الفعل الذي حصل من المؤدي هذا يعتبر لغوا، ويبقى الواجب في ذمة من وجب عليه، فيجب عليه أن يزكي أو أن يفدي أو أن يكفر إما بنفسه وإما أن يوكل شخصا يقوم بذلك. ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام على قاعدة عظيمة وهي القاعدة 33، وهي تتعلق بتعارض المصالح وتعارض المفاسد، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.